الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمرتبة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وذكر المصنف رحمه الله بعض الأدلة على كون الإيمان قولا وعملا، خلافا لما عليه المرجاة الذين يرجئون الأعمال عن مسمى وحقيقة الإيمان. فمعلوم أن الإيمان يقوم على هذه الأركان، على الاعتقاد والنية وعلى الأقوال وعلى الأعمال، وهذا قول أهل السنة خلافا لأهل البدع الذين يؤخرون الأعمال ولا يدخلونه في مسمى وحقيقة الإيمان. لا يكون إيمانا مقبولا إلا إذا اشتمل على الاعتقاد وعلى القول وعلى العمل. وقد ذكر المصنف كما تقدم بعض الأدلة على ذلك. من هذه الأدلة التي ذكرها قوله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الشاهد من الآية: حبب إليكم الإيمان وزينه، أي زين الإيمان في قلوبكم. ففي أن الإيمان يكون في القلب، وكما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهكذا في قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يحصل عندهم شك ولا ريب. فإن محل الإيمان القلب، كما أنه اللسان، كما أنه الجوارح للأعمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: قد نادى بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. هذا يدل على أن الإيمان يكون نية ويكون بالاعتقاد، ومحله القلب، ويكون أيضا قولا كما في قوله عز وجل: قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيش؟ قالوا آمنا. يدل على أن الإيمان يكون بالقول. وهكذا في قوله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني شهد بشهادة التوحيد بلسانه وعلم واعتقد بقلبه. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. فالإيمان أيضا يكون بالقول ويكون بالأعمال كما ذكر المصنف رحمه الله، وكما في قوله عز وجل: وتلك الجنة التي ذكر الأقوال والأعمال، يعني الدليل على أنه يكون قولا ويكون عملا ويكون نية، يكون عملا أيضا. قال الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما الذي رشحهم لدخول الجنة؟ إنه الإيمان، وأطلق الله عليه بأنه عمل. نعم، فالإيمان يكون قولا ويكون أيضا عملا. وهكذا استدل بهذه الآية: فآمنوا بالله ورسوله، وأنه متضمن للشهادتين. فقال يعني نبي على بعض الأشياء، قال في تعريف الإيمان: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويتفاضل أهله فيه. قوله قول القلب واللسان، ثم قال وعمل القلب واللسان، فما هو قول اللسان وما هو عمل اللسان؟ قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، فإن من قدر على النطق بالشهادتين ثم لم ينطق فإنه كافر. وتلاحظون قال قول اللسان وعمل اللسان. ما هو الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ ذكر أهل العلم أن قول اللسان هو النطق بالشهادتين مع القدرة، فإن من كان قادرا على النطق بالشهادتين ثم لم ينطق بهما فإنه كافر. وأما عمل اللسان فهو ما تقدم شرحه، وهو يعني أنواع العبادات القولية من تلاوة القرآن والأذكار، من التسبيح والتحميد والتهليل، نشر العلم، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الدلالة إلى الخير، إلى غير ذلك. ثم ذكر رحمه الله الآية الكريمة وما كان الله ليضيع إيمانكم، واضح. ثم ذكر أيضا الأحاديث التي فيها إطلاق الإيمان على مثل الجهاد وقيام ليلة القدر إلى آخره. وهكذا سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، يدل على أن الإيمان متضمن للأعمال، فلا يقال العمل شرطا ولكن العمل هو من حقيقة الإيمان ومن مسمى الإيمان، لأن الشرط خارج عن المشروط لكن هو ركن فيه وجزء من أجزائه. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. ثم ذكر رحمه الله الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وكما تقدم الشيء الذي يقبل الزيادة فإنه يحصل فيه النقصان، ما كان زائدا أو ما يزيد إلا بعد أن يكون ناقصا. تقول زاد المال، هذا يدل على أنه قبل الزيادة كان ناقصا، كان 100 ثم زاد حتى وصل إلى 200، فال200 أكثر من 100، فما قبل الزيادة يوصف بالنقصان. وهذه الأدلة واضحة في ذلك، وأن من أعظم الأسباب في زيادة الإيمان العمل الصالح، والعمل الصالح مسمى يشمل جميع الأسباب التي ذكرها أهل العلم الذين كتبوا في هذه المسألة أسباب زيادة الإيمان. فالعمل الصالح يشمل كل شيء، من كثرة ذكر الله والتفكر في آيات الله والعلم وتدبر القرآن، ويعني جميع الأشياء التي ذكروها هي داخلة في مسمى العمل الصالح. ثم قال رحمه الله ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ قال الجواب قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآيات. وفي حديث الشفاعة إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن درة. والحديث في البخاري ومسلم من حديث أنس. نعم، الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، إذا عرفنا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عرفنا أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، ليسوا كلهم على درجة واحدة من الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عبارة عن اعتقادات، وعبارة عن أقوال، وعبارة عن أعمال. هل الناس جميعا متساوين أو متساوون في العلم وأعمال القلوب وأقوال القلوب وأقوال وأعمال اللسان وأعمال الجوارح؟ الجواب لا. فإذا لا يستوون، فهم يتفاضلون في الإيمان، يتفاضلون بالنسبة للاعتقادات، فهم ليسوا سواء في محبة الله ورسوله والخشية من الله والتعظيم والإجلال لله الذي ينشأ من كثرة العلم بالله سبحانه وتعالى. هل الخلق سواء في علمهم بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وتفرده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ ما يستوون. أنت لا يستوي عندك المحبوبات فأنت تحب هذا أكثر مما تحب هذا، وتخاف من هذا أكثر مما تخاف من هذا، وهذا المرء تراه أكثر من رؤيتك لهذا المرء الآخر، وهذا المسموع تسمعه أكثر مما تسمع غيره. فالمرئيات بالنسبة للإنسان متفاوتة، والمسموعات متفاوتة، والمحبوبات متفاوتة، والمخوفات متفاوتة، والمعلومات متفاوتة. فهكذا الخلق بالنسبة لإيمانهم وما يكون في قلوبهم هم متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة. فالعلم الذي هو يسقي يعني شجرة الإيمان الناس متفاوتون فيه، فكلما كان الإنسان أكثر علما بالله ووفقه الله إلى العمل كان أعظم إيمانا، ويقاد إلى كثرة الإيمان بالله، يعني إلى زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا الاعتقادات التي تكون في القلوب ليست سواء، فلا يستوي الذي يعبد الله على ما قيل له صلي وصم وافعل، وبين من وفقه الله لدراسة الشريعة والتوغل والتضلع والرسوخ، فما من مسألة إلا ويقف على دليلها ويزداد عظمة لله ومحبة لله وإيقانا بما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأهله فيه متفاضلون، سواء كانت في الأمور القلبية أو كان أيضا في الأمور القولية. القولية أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل إيش؟ الحي والميت. سبحان الله، على فرق كبير بين الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. فالذي يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى مع الإخلاص هذا دليل على كثرة الإيمان في قلبه، خاصة إذا كان مخلصا. وهكذا الذي يكثر من تلاوة القرآن ويكثر من أذكار من التقرب إلى الله بما يتقرب به باللسان، وهكذا بالنسبة للأعمال. فإذا عرفنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فكلما ازداد الإنسان عملا لله تبارك وتعالى كان دليلا على إيش؟ على كثرة أو على يعني كثرة إيمانه وزيادة إيمانه. ما يستوي ذلكم الذي يشعر بثقل وتكاسل وعنده فتور في الطاعات، وبين الذي يشمر في الطاعات من أهل الصيام ومن أهل القيام ومن أهل تلاوة القرآن ومن أهل الصدقة والإنفاق ومن أهل الخير عموما. لا يستوي، إذا نظرت إلى رجلين ما يستويان. فهذا يدل دلالة واضحة يؤكده الحس على أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. لماذا يتفاضلون فيه؟ لأن الإيمان مركب من هذه الأشياء، من اعتقادات ومن أقوال ومن أعمال. فهل الناس في هذه الأشياء كلهم سواء؟ الجواب لا، يتفاوتون في مقدار اعتقاداتهم. هل اعتقاد أبي بكر وعمر في الإيمانيات والغيبيات كاعتقاد من كان بعدهم ودونهم؟ الجواب لا. وهكذا هل عمل أولئك كعمل من جاء بعدهم؟ هل أقوالهم وهكذا بارك الله فيكم. فمعتقد أهل السنة أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، ليس تفاضلهم في العمل في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال، فإذا هم متفاوتون في الإيمان. من أعظم الناس إيمانا أكثرهم وأقواهم اعتقادا ونية، وأكثرهم عملا صالحا يقرب إلى الله، وأكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى. ومسمى الذكر تعرفون واسع، يشمل كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى باللسان. ثم ذكر هذه الآيات والسابقون السابقون إلى آخره، يعني يدل على أن المؤمنين متفاوتون، منهم السابقون السابقون الذين في أعلى الدرجات، الذين فعلوا الواجبات وزادوا على ذلك بأن تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بفعل المستحبات والمندوبات، وهكذا تركوا المحرمات وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بترك المكروهات. وأصحاب اليمين يعني قد إذا نزلوا درجة الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، وقد يكونون يعني أيضا ممن يعمل المستحبات، لكن ليس كدرجة أولئك الأوائل. ويعني أصحاب الشمال الذين هم إما كفار خلص أو الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وفي الآية الأخرى فمنهم ظالم لنفسه يعني مرتكب للمحرمات مقصر في شيء من الواجبات، ومنهم مقتصد قام بالواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فعل الواجبات وتقرب إلى الله بالمندوبات، ترك المحرمات وتقرب إلى الله بترك المكروهات. فإذا هم ليسوا سواء. ومما يدلنا على تفاوت الإيمان حتى في القلوب هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار. يدل على أن الإيمان والاعتقاد في القلوب يتفاوت، ليس على حد سواء. منهم من إيمانه ضعيف جدا، عنده وزن الدينار شيء يسير، نصف دينار، وزن البرة، وزن الشعيرة، وزن الخردلة، فوزن يعني هذه الأشياء الصغيرة جدا، هذا مبالغة، كما في بعض الروايات في الصحيحين من حديث أنس أنه يأمر الله سبحانه وتعالى بأن يخرج من النار من كان في قلبه وزن أدنى أدنى أدنى حبة من خردل، ثلاث مرات في رواية مسلم ومرتين في رواية البخاري: أدنى أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. حبة الخردل يضرب بها المثل في القلة والصغر، فهذا يدل على أن الإيمان منه ما يكون عظيما كالجبال، بل يكاد أن يتحلق في السماوات من عظم وسعة هذا الإيمان ويعني كبر هذا الإيمان. ومنه ما يصغر حتى يصير كالذرة، ذرة، أين يعني نسبة الذرة إلى هذه الجبال وهذا الارتفاع وهذا العلو. فلا يستوي الناس خلافا لأهل البدع الذين يقولون أنهم في أصله سواء، هذا قول أهل البدع وإن قال به بعض أهل السنة، لكن وجه كلامه. فالحاصل أن قول أهل السنة أن الإيمان أهله يتفاضلون ويتفاوتون فيه، ليس على حد واحد. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.